السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، قدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الفضلاء، عنوان هذه المحاضرة أسرار العبقرية عند ابن تيمية. ضيفنا هذه الليلة هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام بطاقته الشخصية. أحييك يا شيخ البطولة والفدا، وأرجوك أن تأذن لنا بالتكلم. أحييك يا شيخ البطولة والفدا، وأرجوك أن تأذن لنا بالتكلم. عشقنا معاين فيك جد جميلة، وعشنا مع ذكراك في كل موسم. الليلة لن أقص عليكم حياة ابن تيمية كما يقصها أهل الترجمة، ولن أتكلم عنه كما يتكلم عنه أهل التاريخ، إنما آتي بأسرار في حياته، ولعلكم تعرفون ابن تيمية. تعرفون ابن تيمية؟ كان ابن تيمية يحمل في قلبه وقودا لا تنطفئ أبدا، تنطلق على هيئة براكين صاخبة مدوية، إن نفسه تمر كالريح الهوجاء التي تقتلع الشجر وتقلب الصخور وتزمجر في الأودية. كان يتحدث من أعماق قلبه فيملأ الدنيا ضجة، على الدنيا أن تنصت له، على التاريخ أن يصري له، ويقف كالجبل يتحدى أوهام الموت الموهومة التي بثها الناس في قلوب الناس، يتحدى التقليد والرجعية البائسة، فهو يعيش الانفتاح بكل معانيه، أو سمه أنت البروستريكا، الانفتاح على النور الخالق الذي أرسله في العالم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. يتحدى ابن تيمية المراسيم المتخلفة التي درج عليها بعض الفقهاء. عاش ابن تيمية لا ينطفئ، يعلو يعلو كالنجم، يسطع يسطع كالفجر، يهدر يهدر كالسيل. لا للشرك، لا لصرف القلوب عن بارئها، لا للإقطاع، لا لدكتاتورية البشر، لا للنفاق، لا للعمالة، لا لحصر الإسلام في الزوايا. عاش الشيخ المعجزة صاحبنا هذه الليلة على المنبر خطيبا، وفي الميدان مجاهدا، وفي السجن أسدا محبوسا، وفي الدنيا عبقرية، وفي التاريخ عظيمة. صوته يكاد يخلع أرواح الجبابرة. إن قلب ابن تيمية يضرب ضربات سريعة تخفق لضربات القلوب. إن كلماته قذائف تفجر الصخور. قال جول صهير: وضع ابن تيمية ألغاما في الأرض، فجر بعضها محمد بن عبد الوهاب، وبقي بعضها لم يفجر حتى الآن. إن ابن تيمية أتى عالما جديدا في عالم قديم. إنه مشغول بالتاريخ، والتاريخ مشغول به. كان التاريخ واقفا مع ابن تيمية، يلاحظ التاريخ حركات ابن تيمية. جاء ابن تيمية، خرج ابن تيمية، جلس ابن تيمية، وقف ابن تيمية، يعيش ابن تيمية، يعيش يعيش يعيش. هذا ملخص بطاقة ابن تيمية الشخصية، ونعبر بكم مع فضيلة شيخ الإسلام حياه الله وبياه، أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. كان أبوه نجما، وكان جده قمرا، وكان هو شمسا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. كان شمسا لكنها تسهر رؤوس الملاحدة، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. وكان قمرا ولكنه بديع يستانس به أحبابه. ما هي أسباب عظمته؟ أولا اسمع لهذه الأسباب التي جعلته عظيما في الناس ومثلا في التاريخ، وشيئا كأنه أسطورة في عالم العلم والتضحية والفداء والعبقرية. وأنا لا أقص هذا القصص لنتزود من المعلومات وتصبح أذهاننا سلات مهملات، لكن ليكون الواحد منا ابن تيمية مصغر، ليكون كل منا ابن تيمية في بيته، وابن تيمية في حارته، وابن تيمية في قريته، وابن تيمية في مدينته وابن تيمية في بلاده. أسباب عظمة الرجل الداهية. ولد سنة 661 هجرية وتوفي سنة 728 هجرية. ميزاته وخصائصه: أولا إخلاصه لله وتجرده، فقد قدم نفسه وروحه ووقته لله رب العالمين مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فأغضب الناس في رضا الله، فرضي الله عليه وأرضى عليه الناس. شيع جنازته ما يقارب من 1.5 مليون مسلم، وخرج من النساء على أسقف المنازل 60,000 امرأة يبكين ويندبن شيخ الإسلام. وقف شيخ الإسلام لله يريد أن تكون كلمة الله هي العليا. تفضل المنصب، قال لا. لماذا؟ المنصب سوف يعطلني عن دعوتي. تفضل القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قال لا. لماذا؟ قال سوف تعطلني عن قول لا إله إلا الله. تفضل أنت نجما باهرا، اجعل من نفسك محبوب الجماهير، قال لا. الجماهير لا يرضيها ما يرضي الله، فأنا أرضي الله أولا والجماهير ما علي منها. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. عاش متجردا، إنما الأعمال بالنيات. كان لا يبالي بأحد، يقول كلمة الحق صادقة قوية لأنه مخلص. ألا لله الدين الخالص. من أشرك معي في عمل تركته وشركه. وعند ابن حبان: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. عاش والله في قلبه محبة وتلاوة وتسبيحا وتكبيرا وجهادا، كل شيء إلا وترتفع لا إله إلا الله. لا بد من إعادة لا إله إلا الله قوية. هذا ملخص الميزة الأولى لابن تيمية، وهذه يفتقدها كثير من الناس. إن كثيرا من الناس يريد أن يرضي المنصب ويرضي البغلة ويرضي السيارة ويرضي الزوجة ويرضي الجمهور ويرضي ما يطلبه المستمعون، لكن ابن تيمية لا، يرضى الله أولا وأما غيرها فلا. وأنا أدخل بكم في مسارات وفي دخلات قليلة ثم أعود إلى أصول المحاضرة. لم يتزوج ابن تيمية، تزوج الدعوة فأنجب 10 أبناء، أولها الجهاد في سبيل الله، وثانيها أنتم يا شباب الصحوة فأنتم أبناء شيخ الإسلام وهي بشرى سارة، ثالثها أنجب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي بلغ الزنجبار وإندونيسيا، رابعها أنجب المؤلفات التي تكسر ظهور الحمير من البشر والحمير من الحيوانات، خامسها أنجب تجديدا للأمة جدد به مسار الأمة وأخرجها إلى عالم الانفتاح، سادسها أوجد الرجل أو رد الرجل الأمة عقل الأمة إلى الدليل، إلى قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، سابعها علم الناس الجهاد في سبيل الله وكيف تموت النفوس وهي مقربة في ذات الله. دخلوا عليه وهو مريض فقالوا: ماذا تشتكي؟ قال: لا أخبر أحد، تموت النفوس بأوصابها، يقول هو تموت النفوس بأوصابها ولم يدرع وادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أحبابها. ثامنا اكتسح السيل الابتدائي او يسمى الحلف الابتدائي كله، اكتسح الملاحدة والحلولية والاتحادية والجهمية المعطلة والصوفية والمعتدلة والنصيرية والاشاعرة، تقدم سائرا فيهم خطيبا ولولاه لما ركبوا وراءه. ثامنا، انا لا اجيد الارقام فعليكم ملاحظة الارقام. تاسعا، وقف ابن تيمية في الضمائر وما مات، مات جسمه ومات لحمه ودمه، ولكنه معنا هذه الليلة نحييه ونرحب به، وقد ألف فيه أكثر من 80 كتاب ما بين المستشرقين والإنجليز والأمريكان والعرب. عاشرا، وترك ابن تيمية لنا كلمة واحدة، أن من جاهد لتكون كلمة الله والعليا فهو في سبيل الله، وأن من جاهد لبطنه ولوظيفته ولسيارته فسوف يموت وسوف ينتهي ولا يبقى له أثر في الأرض، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الثاني، ذكاؤه المفرط وذاكرته المتوقدة، رزقه الله موهبة. يذكر عنه الذهبي أن عينيه كأنهما لسانان ناطقان، عيناه تصور كأنهما لسان ناطقان يخاف أن تتكلم. ويقول فيه أحد الشعراء اليمنيين، يقول: وقاد ذهن إذا سارت قريحته يكاد يخشى عليه من تلفبه. يقول: خطر عليها أن يحترق يوما من الأيام من ذكائه، خطر أن يحترق في ذيابه من كثرة توقده. إذا كانت عيناه تكاد تحدثك فكيف بقلبه الداخلي؟ أما توقده وذكاؤه فحدث عنه ولا حرج. وقد ذكر أبو الحسن الندوي نقلا عن العلماء كالبرزالي قال: يقول: قل إن سمع شيئا إلا حفظه، وكان ذكيا كثير المحفوظ. انظر الرد الوافر، صاد 66. يقول ابن تيمية: ما قرأت مجلدا إلا انتقش في ذهني مرة واحدة. يأخذ الكتاب يفتحه من دفعة واحدة ينتقش في ذهني. وقرأ كتاب سيبويه الذي لا يقرأه إلا العلماء فأخرج منه 80 خطأ. وكان يحفظ كتاب الله كحفظ الفاتحة ولا يتلعثم في آية. أما الحديث النبوي فجعله في ذاكرتي هنا في آخر مخي في خانة الأحاديث، وأصول الفقه جعلها في مخي في قسم أصول الفقه والتفسير. فكان إذا استدعى المعلومة في مجلس الذكر أو مجلس الدرس قال لذهنه: أريد الحديث الذي خرجه أحمد بسند جيد يحضر الآن، فلا يعود إلى كتبه وإنما يتدفق. قال ابن القيم: وكان شيخنا إذا طلعت الشمس، كان إذا صلى الفجر ذكر الله حتى تطلع الشمس، اعتكف وأخذ الكراريس وجرد القلم وأخذ يكتب بلا مراجع وبلا كتب، ولا يعود إلى مصادر حتى يأتي الظهر وقد عبى كراريس لا يفهمها إلا العلماء. ومن ذاكرته المتوقدة كما ذكروا عنه، كان يجلس بعد صلاة العصر فيجتمع في جامع بني أمية، الجامع الأموي في دمشق، العلماء والفقهاء وعلماء الأصول والمحدثون والفلاسفة والأصوليون والمناطق والقضاة، فيغلق عينيه. كانت من طريقته إذا ركب الفيش يغلق عينيه، إذا بدأ يتحدث أغلق عينيه تماما ولا يفتحها إلا قبل المغرب. يقولون فيتكلم ويتهدر كالسيل ولا يستطيع أحد أن يمنعه أبدا أو يسكته، ويستفيد منه كل المجموعة، بعضهم يدرك ما قال وبعضهم لا يدرك ما قال. وكلامه السحر الحلال، لو أنه لم يجني قتل المسلم المتحرج، إن طال لم يملل، وإنه وإن أوجزته ود المحدث أنه لم يوجد. الذكاء شيء عجيب، رآه ابن دقيق العيد وقال: ما أظن أن الله يخلق مثلك. فغضب ابن تيمية وقال: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. يقول: أنا ضعيف وفقير، وأبي ضعيف وجدي فقراء. ويقول: ما عندي شيء ولا مني شيء ولا لي شيء. وقال الذهبي: لو أقسمت بين الركن والمقام أني ما رأيت مثله ولا رأى مثله لصدقت ولا بررت. وصدق لا رأى مثله ولا هو ولا رأى مثل نفسي هو ولا رأى الناس مثله. وقال ابن الزملكاني وهو فقيه شافعي من أعدائه: ما أتى قبل ابن تيمية في 500 عام مثله. تحدي من 500 عام قبل ابن تيمية، توفي عام 728، لم يأتي مثله. وأنا أقول من جامع أبي بكر الصديق بأبها لم يأتي من عهد ابن تيمية إلى الآن مثل ابن تيمية، وأتحداكم. الآن أخرجوا لي عالما أو داعية أو مثقفا أو أديبا أو مفكرا في الهند أو في الصين أو في تايلاند أو في بولندا أو في الجزيرة أو في الكويت أو الإمارات أتى مثل ابن تيمية، لا يوجد أبدا. وهذا كتب التاريخ بيننا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثالثا، الشجاعة أو ثالثا التبحر العلمي والجامعية. لم يكن متخصصا في قسم أصول الدين، قسم السنة، أدخل التخصص داخل تخصص، أخرج الجمل خروفا والخروف قطا والقط فارا. جامعة الشريعة، ومنها أصول الدين، ومن أصول الدين قسم السنة، ومن قسم السنة الحديث، ومن الحديث المصطلح، ومن المصطلح المدرج. هذا ابن تيمية لا يعترف بهذا، عالم في الحديث بدرجة ممتاز، وفيلسوف من الدرجة الأولى، لكن على إياك نعبد وإياك نستعين، وقرآني فريد ومفسر ويعرف الواقع، وعلامة في الفقه بدرجة مجتهد مطلق، فهو الجامعية. وقالوا كان أحيانا، وهذه يقول من النقاط التي وخذت عليه، يتسيب إذا أخذ يتكلم، يعني يتفجر، ما يضبط المسألة. وأنت طالع مجلدات أحيانا تجده إذا دخل بمسألة دخل في علم الكلام، ثم خرج إلى أصول الفقه، ثم إلى الحديث، ثم إلى التاريخ، ويعود بك من الطائف بعد 3 ساعات. أحيانا تسأله الآن طالع الفتاوى، يسأل عن الطهارة، عن المسألة الفطين، فيتذكر مسألة فيستطرد، ثم مسألة فيستطرد، حتى يكتب لك 70 صفحة. وهذه يقولون هي مما أخذ على ابن تيمية، لأنه يتفجر، حتى يقول أحد الباحثين العصريين من الدكاترة، يقول عقله فياض ما استطاع يتحكم في جهازه العقلي، يعني على ضغط من المعلومات يريد يخرجها بكل وسيلة. وقال كان يتدفق يتدفق كالسيل، حتى ما يدري الناس ماذا يريد أن يقول بالضبط، يعني ما هي المسألة التي يريد أن يضبطها تماما لكثرة معلوماته. وجامعيته تأتي من علومه التي أحاط بها، فهو عالم بالكتاب والسنة وعالم بالواقع. وسوف آتي إلى هذه المسألة بالتفصيل والتلخيص إن شاء الله. يسأل عن الإسكندر، يقول له السائل ما هو الإسكندر؟ الإسكندر من يأتي بالإسكندر؟ قال الإسكندر 2، الإسكندر المقدوني والإسكندر ابن فيليبس. وابن فيليبس ولد قبل الميلاد 662 سنة، ثم سرد لك 10 صفحات في الإسكندر المقدوني و10 في الإسكندر بن فيليبس. يسأل عن قصص خزعبلات في الواقع فيفصلها تفصيلا، الملل والنحى، الفقه، الحديث، التوحيد، التفسير، علم الرجال، التاريخ، علم الاجتماع، التربية، السلوك. لا نقولها والله عاطفة، لكن أحاكمكم إلى كتبه وإلى تراثه. الشيخ المتبحر علميا ولم نسمع بمثله في العلم أبدا. أما في التفسير فسموه ترجمان القرآن، وأما في الحديث فقالوا الحديث الذي لا يحفظه ابن تيمية فليس بحديث، وأما في علم الرجال فكان يعرف الرجال كأن الله عرضهم له، يتكلم عن الفرق والطوائف ما استطاع. رابعا الشجاعة والاستقلال الفكري، الشجاعة والاستقلال الفكري. هو لم يعش المعلومات، ترى ما تنفع صاحبها حتى يؤديها بشجاعة. وحفظك للصحيحين ما تنفعك إذا كنت تخاف من القط، والذي دائما يتوجس من النار لا يستطيع أن يبلغ كلمته بقوة وبحرارة وبهدوء في نفس الوقت. وكان ابن تيمية يمتلك هذه المواهب، كان عنده علم لكن عنده قلب كقلب الأسد، يدخل على الناصر قلاوون. هذا الناصر قلاوون تدرون، يقول إذا التفت هكذا في اليمين خفض الوزراء رؤوسهم، الموت الأحمر. الناصر قلاوون يدوس الملوك، كان ملك مصر وملك الشام، كان يقول ينظر شجرا وما ابتسم منذ 50 سنة، ما يعرف الابتسام. استدعى ابن تيمية، سجنه أولا في دمشق واستدعاه في الإسكندرية ليحاكمه، وأخذ ابن تيمية أكفانه تحت ثوبه ودخل عليه متطيبا متوضئا، فجلس أمام الناصر قلاوون والسيوف مسلولة هكذا في الهواء تنتظر رأس ابن تيمية تقطفه كقطف الزهرة. من يدافع عن ابن تيمية؟ ما عنده واحد، الله. فجلس ابن تيمية على ركبه، قال تكلم، قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله. قال الناصر ما أرسلنا لك تخطب علينا. قال اسكت. فسكت، ثم اندفع يتكلم، فقال الله وقال الرسول، وبدأ يولع هذا الناصر قالهم، بدأ الكهرب يهزه، فأخذ يرتعد يرتعد يرتعد، وأخذ الناس يجلسون، وأخذ الوزراء يرفعون ثيابهم خوفا من دم ابن تيمية. قال ماذا جئتنا؟ قال أولا ابطل المكوس التي جعلتها على الأمة، أخذ أموال الأمة الظلم، المكوس الضرائب الجمارك أبطلها الآن. قال سمعا وطاعة. ثانيا أخرج الأسار الذين عندك من المسلمين. قال تمعا وطاعة. فخرج قالوا للناصر قالوا كيف وجدت؟ قال كاد يخلع قلبي. هذا الطاقة الاستقلالية يعرفها ابن تيمية. دخل على ابن قطلوبك هذا سلطان الشام ووقف أمامه قال يا ابن قطلوبك الآن أخرج قاتل التتار. قال يا ابن تيمية ما نستطيع. التتار اجتاحوا العالم الإسلامي، في إيران خرجت من الصين بشر ما يعرفون فسحة لا علم ولا شيء. الثور ترده، الثور ترده، هو ما يرتد الثور، يمكن أنك تحبس الثور لكن التتري المغولي ما يرد. يشربون الماء من البحيرات، يأكلون الدراج، يقطفون الشجر ويأكلونه، يدوسون الأطفال جثث هامدة هائلة مضت من سيبيا مثل دحف الجراد. فتعرض دمرت بغداد ووصلت إلى دمشق. فأتى ابن تيمية ودخل على السلطان قال الآن أعلن حالة الاستنفار. السلطان ضعيف قال ما استطاع. قال تخرج تعلم؟ قال خاف أن نغلب. قال والله لتنتصرن إن شاء الله. قال قل إن شاء الله. قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وحضر ابن تيمية يقود الجيش، خرج أخذ الكاس الماء يوم الجمعة 17 في دمشق أمام الناس الألوف المؤلفة وقال اشربوا بسم الله أفطروا في رمضان تجاهدون العدو. فأفطروا وقاتلوا وانتصروا. الشجاعة والاستقلال الفكري يعني أنه يقول المخطئ أخطأ ولكنه يراهن برأسه، يراهن برأسه، يرفع إمامته وينتظر متى يقطع رأسه بين الفينة والأخرى، لأن ابن تيمية ليس عنده أطفال في البيت ولا عنده زوجة تنتظره ولا عنده جماهير، ولكنه يريد جنة عرضها السماوات والأرض، وليس على الأعقاب تدمى قلوبنا ولكن على أعقاب أقدامنا تكثر الدمى. تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. الشجاعة، الشجاعة التي يقول فيها أهل العلم، وهذه بارك الله فيكم أوقفكم أمامها، يقول وكان هذا القائل سراج الدين في الكواكب الدرية، يقول وكان إذا ركب الخيل يجول في العدو كأعظم الشجعان ويقوم كأثبت الفرسان وينكي العدو من كثرة الفك بهم ويخوض بهم خوض رجل لا يخاف الموت. أتى ابن جنكيز خان ابن قائد المغول التتار الذين اجتاحوا العالم الإسلامي، فنزل قريبا من دمشق. فجاء ابن تيمية لأصحابه في دمشق تخرجون معي يكلم ملك التتار. قالوا لا تعرض دماءنا يا ابن تيمية للسفك. الله يا ابن تيمية. قال لا أهدأ إن شاء الله، يعني أخذوا عليه موثق أنه يهدأ. قالوا طيب. فخرجوا معه 300 من المسلمين الصالحين العلماء، لكن أصر العلماء يصبحون عنده تلامذة إذا طلعت لم يبدل منهن كوكبه. ولما وصل إلى ابن جنكيز خان أخذ يحدثه عن الظلم وعن الفتك ويقول أنت ظالم، أبوك كان خيرا منك، أبوك ولو كان كافر وأنت مسلم لكن ما فعلت المسلمين مثل ما فعلت. فأخذ الناس يتكفكفون عن الدماء. وبعد ما انتهوا قالوا والله، يقول العلماء والله لا نرافقك بعدها ولا نصاحبك، كنت تقدم رؤوسنا. فيقول ابن كثير عودوا إلى البداية تاريخا، قالوا والله لا نرافقك. فأتوا من طريق 300 وأتى وحده من طريق، فالتقى 300 لصوص فشلحوهم في الطريق، وهو نجا بإذن الله واستقبلته دمشق تحييه عن بكرة أبيها استقبال الفاتحين. يعيش ابن تيمية يعيش يعيش يعيش. خامسا روح التجديد التي صاحبته. عاش ابن تيمية مجدد، أصل قضية ابك على القديم لا تخالف الناس ما يعترف بها ابن تيمية، يريد أن يرد الأمة إلى كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عاش التجديد بكل معانيه، جدد العقيدة. كان هناك ابن عربي ومعه فرقة من الاتحادية والحلولية، وكان هناك صوفية لا يعرفون من الدين إلا تمتمه في الزوايا تم تم تم تم تم تم، هذا ألغاهم من الحسبان، يقول الإسلام ليس هذا. معتزلة فصلوا القرآن وأخذوا عقولهم قال خطأ. أتى إلى شاعرة أولوا بعض الصفات قال خطأ. أتى إلى نصيرية كفروا بالواحد الأحد خطأ وهاجمهم. المناطق قال خطأ، استدلالكم ليس بصحيح. الفقهاء الجامدون على المذهب القديم الذين ما يخرجون قيد أنملة حتى يقول قاله في المذهب ولا نخرج عنه ولو خالفه الدليل قال خطأ. يقول أحد العلماء من العصريين من الأدباء كان صف المعارضة رهيبا، صف المعارضة كان رهيب، لكن ابن تيمية أسقطهم جميعا بإذن الله لأن الله معه كان صادقا. فقضية التجديد عاشها رضي الله عنه أرضاه في مسألة أن يرد الدين إلى الناس إلى قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، فأثبت عقيدة أهل السنة والجماعة عند الفرق المخالفة، وأثبت التمسك بالدليل عند من؟ عند أهل الفقه الجامدين على المذهب، وأثبت السلوك الشرعي الذي أتى به عليه الصلاة والسلام عند الصوفية، وأثبت التوحيد الخالص عند النصيرية والجهمية المعطلة، وأثبت الكتاب والسنة بكل معانيه عند المناطق وعلماء الكلام، ويرد عليهم بقوة. سادسا، معرفته بمقاصد الشريعة الربانية. تعرف الصيرفي الذي يبيع الذهب يمر على باعة الذهب سنوات يعرفون الزائد من الصحيح، البهرج من الطيب، حتى إذا أعطيته عملة أو درهما من الذهب قال هذا خطأ ما يصلح، ليس بذهب هذا زائد. ابن تيمية يعرف الشريعة مثل ما يعرف رجل الذهب وبائع الذهب بسلعته، يعرف ذلك. من صاحب الإبل الذي عاش معه 30 سنة يعرف أن هذه إبله، أن هذه إبله وهذه ليست بإبله، هكذا يعرف ابن تيمية، فيعرف مقاصد الشريعة. يتكلم في مسألة الوضوء وفي ذهنه مقاصد الشريعة، يتكلم عن الآخرة وفي ذهنه مقاصد الشريعة، عن الأخلاق وفي ذهنه مقاصد الشريعة. هذه ميزة افتقدها كثير من العلماء، يتكلمون عن جزئيات لكن ما عندهم كليات من مقاصد الشريعة، حماية العرض، حماية النفس، حماية النسل، حماية المال، حماية العقل، حماية الدين، هذه مقاصد من مقاصدها الكبرى، من مقاصدها التيسير على الناس، رفع الحرج، من مقاصدها إنقاذ الإنسان من الولاء لغير الله والكينونة والعبودية لغير الله، من مقاصدها إسعاد الناس، إسعاد الناس في حياتهم، هذه ما تغيب على ابن تيمية أبدا. ومن مواصفات شيخ الإسلام أنه عالم بالشريعة وعالم بالواقع، عنده علم الكتاب والسنة، كل الأحاديث في ذهنه والقرآن، ويعرف الواقع الذي يعيش فيه. لم يجلس ابن تيمية في غرفة ويغلق عليه، لم يجلس تحت المكيف ليرسل لنا كتيبات وأشرطة في المجتمع، لا، كان يخالط الناس، يعرف ما يدور في المجتمع وما يدور في العالم في الشرق والغرب. ابن تومر سئل عنه، وابن تومر في المغرب وأجاب عنه بكتيب، يعرف القنوي وابن عربي وابن سبعين والطوائف والملل والنحل والدول والشعوب وما خطر وما سرى في العالم، يقرأها قراءة تامة، وهذه يسمى علم الواقع الذي نعيشه. لا يكون طالب العلم فقط حافظا لصحيح البخاري ومسلم، ولكن ما يعرف ما يدور في الصحف والمجلات والجرائد، ما يعرف ماذا في المجتمع، ما يعرف ما هي الصراعات التي يعيشها الناس، ما يعرف ما هي المسائل التي يريد أن يتحدث في الناس. أما ابن تيمية فأجاد العلمين والفنين سواء، والناس 3 أقسام، قسم منهم يعرف علم الكتاب والسنة لكنه يعيش مع الترمذي، هو معنا بجسمه لكنه مع الترمذي رحم الله الترمذي، ما يدري عن الواقع شيء وهذا خطأ. وقسم ثاني يعرف الواقع لكن لا يعرف من الكتاب والسنة شيء، علم الواقع، صحف الواقع، جرائد الواقع، أطروحات الواقع يعرفها لكن ما يعرف الكتاب والسنة وهذا نقص. والكمل كابن تيمية يعرفون علم الكتاب والسنة وعلم الواقع. ثامنا، تعدد جهاده وبذله على كافة الجبهات. هو ليس مفتي فقط، وظيفته ليست مفتي، ووظيفته ليست خطيب فحسب، وليس واعظ فحسب، وليس مجاهد فحسب، وليس آمر بالمعروف ونهى عن المنكر فحسب، بل هذه كلها وزيادة، يضرب في كل غنيمة بسهم، محاسن هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة القلوب. وتجد بعض المسلمين المتكاسلين الآن إذا طلبت منه أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر قال أنا لست موظفا في الهيئة، أنا في المحاسبية أو موظف في الهاتف أو في كلية الشريعة. سبحان الله، ما هذا الكلال واحتقار النفس، وما هذا الانهزام والتخلف عن معاني استكمال الشخصية الإسلامية التي يريدها الله من العبد، مجاهد، عابد، آمرا بالمعروف نهي عن المنكر، هذه من ميزات ابن تيمية، ولذلك استولى على كثير من الجبهات وكان هو التاريخ. أرجوكم مطالعة المجلد 14 أو الجزء 14 من البداية والنهاية، تجدون ابن تيمية نسي نفسه ونسي الملوك ونسي الدول والسلاطين والوزراء، وانتقل مباشرة إلى ابن تيمية كأن التاريخ ابن تيمية. دخلت سنة كذا وكذا وكان ابن تيمية في جبل كسروان، دخلت سنة كذا وكذا وكان ابن تيمية في السجن. فأصبح ابن تيمية لكثرة تعدد جبهاته واختصاصاته، وهكذا يكون المؤمن كأبي بكر الصديق باذلا مجاهدا متعلما منفقا صبورا صدوقا محسنا كل الخير. تاسعا، الحيوية المتوهجة مع أنفاسه وخطاباته وكلماته، لم يكسب ببرود. بعض الناس إذا قرأت له تنعس، يأتيك النور، لأنه كتبه من قلب نعسان، كتبه وهو ينعس. فتقرأ كتاباته ميتة، تميتك وأنت جالس، ويعني يتكلم لك ببرود كأنه لا يعنيه. مثل بعض الناس الذي يتكلم عن الإسلام وهو لا يحمل الإسلام في قلبه، تجده يأتي بعموميات، ولذلك لا يجعل الله لكتاباته قبولا عن إصلاح الإسلام وعن الخير في الإسلام وعن كرامة الإسلام، لكن كلمات ميتة. إن الكلمات الميتة إذا خرجت من قلب، إن الكلمات إذا خرجت من قلب ميت ماتت قبل أن تصل آذان الناس، وإن الكلمات الحية تخرج حية مدوية من القلوب وتحيا في قلوب الناس. وهذه ككلمات ابن تيمية تماما تحيا. لماذا؟ يرسلها من قلبه، يدفعها من روحه. كان يعيش الإسلام قضيته هو، يعيش أكبر قضية عنده نصر الإسلام. سجن مرات عديدة، في السجن كتب لأمه رسالة يقول بسم الله الرحمن الرحيم. أمه كانت في حران وهو في دمشق، وكتبه كانت في مع أمي في دمشق، وسجن في الإسكندرية مرة ثانية، بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفصاط جيراني. كتب قال بسم الله الرحمن الرحيم بعد سلام طويل وكلام، والله ما تركنا المجيء إليكم وزيارتكم إلا لأمور كبار يتعين علينا الوقوف معها، ولو أن الطيور تحملنا لسرنا إليكم. وأنا كنت أعلق بشيء من الدعابة أقول لو قال شيخ الإسلام لطرنا إليكم أحسن من سرنا إليكم. يقول ليس الطيور تحملنا إليكم، لكن يستأذن أمه يقول سامحيني أنا أقف هنا لأن عندي أمور كبار، أمور الجهاد، أمور الأمة الإسلامية، أمور بث الوعي العام، أمور استنقاذ الهمم، أمور تحرير العقول. فيقول يا أمه أنا قصرت في الزيارة فالسماح السماح. ثم يصف لها ماذا يجد في السجن من سعادة والتجاء إلى الله. قرأ في سجنه، السجن مرة سنتين، قرأ 83 ألا سنة واحدة أولا، قرأ 83 ختمة للقرآن، ويقول إن في الدنيا جنة من لن يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وأدخلوه السجن فأتى السجان جزاه الله أفضل ما جزى سجانا عن ابن تيمية، فأراد ففتح له الدروازة، ولما دخل ابن تيمية ضرب بالباب وراء، فابتسم ابن تيمية وتلاميذه وراء الباب كما يبتسم الأسد، والأسد ما يبتسم. إذا رأيت ليوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم. الليل والخيل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فتبسم ابن تيمية ونظر إلى السجان وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم تبسم مرة ثانية وأطلق كلمات من روحي وقال ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة. ماذا يفعلون؟ عندي ممتلكات يأخذونها يتفضلون. عنده غرفة بجانب جامع دمشق فيها ثوبان لك، ثوب في الصلوات العادية وثوب لصلاة الجمعة، وكان يتغذى بتميسة واحدة مع خيارتين، ويأكل اللحم في الأسبوع مرة، ولا عنده زوجة بلغت 63 سنة ما تزوج، ربما لسبب عنده أو إنه مشغول، ولكن السنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وربما كان لابن تيمية عذره فالله أعلم. فيقول على الدنيا العفاء، فما لي شيء كبير الجسم في الدنيا قرار، رحلت إلى عفاء على دنيا رحلت لغيرها فليس بها للصالحين مع الرجل، كدأب علي في المواطن كلها أبي حسن الغصن من حيث يخرج. هذا ابن تيمية قصدي في مسألة الحيوية. أنا أطلب من إخوتي وزملائي وأحبابي أن يكونوا مكتبة لابن تيمية وأن يقرأوا له كثيرا كثيرا. أحد الفلاسفة قدم من بلد من البلاد وكان عدوا لابن تيمية، فأخذ يقرأ لابن تيمية، وهذا كان فيلسوف دكتوراه في المنطق، فلما قرأ لابن تيمية ما يقارب أسبوع قال ابن تيمية حاجة ثانية. يعني مذهل ليس بعاجز. وبعدها أصبح من أنصار ابن تيمية وألف عن ابن تيمية رسالة. فأنا أطلبكم العودة إلى كتب ابن تيمية والتكثير من القراءة له حتى تكون عقلية جبارة تفهم الإسلام، ليس إسلام الباذنجان والجرجير والسبانخ، إسلام الحياة، إسلام التجديد، إسلام النور. الإسلام الذي لا يعرفه ابن تيمية ما نريده، نريد الإسلام الذي يعرفه هو شيخ الإسلام وليس بمعصوم. عاشرا، أسلوبه سهل ممتنع والرجل سهل ممتنع ولكنه قريب ولكنه متفوق، يعني يكلمك بأسلوب عادي قد يفهمه الأطفال لكن ما يستطيع له إلا العلماء. ومن ميزته أنه يحافظ على مقاصد الشريعة وكليات الدين، ثم لا تجد في كلامه ما تنتقص وليس بمعصوم ولا يمكن أن تلحقه، وأحيانا إذا أراد أن يغوص بك تركك وأنت تقرأ حتى ما تدري أنت في بيتك أو في مدغشقر. أحيانا إذا أراد أن يلف عليك لفات دخل بك في علم المنطق وضيعك، ولا عهدك بنفسك إلا وأنت في الصفحة السابعة وقد بلغ العشرين، ثم يعود لك بأسلوب سهل سهل ثم يسر أحيانا. وهذه كما يقول المقدم يسطع يسطع كالنجم ويلمع يلمع كالفجر ويهدر يهدر كالسيف. الحادي عشر، المجتهد المطلق. خرج عن الأئمة الأربعة في كثير من المسائل، خرج عن أحمد ومالك والشافعي وأبا حنيفة، يعني خالف الأربعة في كثير من المسائل، يعني ارتفق الأربعة على مسائل ليس بإجماع اتفاق، خرج هو عن الجميع. أتى علماء الحنابلة، علماء الحنابلة، علماء الشافعية، علماء المالكية قالوا وينك كيف تخطأ، أخرج عندي الدليل. يأتيه يجادله ابن الزملكاني من الشافعية فيتغلب على ابن الزملكاني كأنه متخصص في مذهب الشافعي، ويأتي عالم الأحناف فيغلبه، وعالم المالكية وعالم الحنابلة. وابن تيمية أسس فكره الأول على مذهب الحنابلة لكنه لا يتقيد بذلك، ولو أن أصوله حنبلية فهو يخرج عن المذهب كثيرا ويتعبد الله عز وجل بالدليل من الكتاب والسنة. فكلمة أنه حنبلي فيها ما فيها، فلا يتعصب الآن رجل يأتي يأخذ ابن تيمية برأسه ويجعله في كيس الحنابلة ويقول صاحبنا وليس بصاحبكم، بل ابن تيمية صاحب الحنابلة وصاحب المالكية وصاحب الأحناف وصاحب الشافعية. ثانيا، ابن تيمية الخصم لكل المخالفين لا للمعارضة، في كل يوم عنده معركة ما يهدأ أبدا. حبسوه أخذوا عليه تعهد لا تهاجم البطائحية، قال طيب خير إن شاء الله. خرج من السجن أول ما بدأ بالبطائحية فبطحهم على الأرض، أدخلوه قالوا المصيرية انتبه، قال خير إن شاء الله أخرج وخير. أخرجوه بدأ بالمصيرية وأخذ المسلمين ودخل بهم في جبل كسروان يهاجم المصيرية. أتوا قال المعتزلة، يعني خفف على المعتزلة، ألف في المعتزلة. ومن عجائبه أنه خرج مرة، سبحان الله الرجل هذا في عظمة كل يوم عليه هذا، يعني يريد أن يثبت لا إله إلا الله في الأرض. وترى الذي يريد أن يثبت لا إله إلا الله ترى ما تأتي بسهولة، تأتي بشيء من الدفع من البذل الباهر من الدم. سيد قطب أراد أن يثبت لا إله إلا الله فذهب رأسه، لكن إلى جنة الأرض والسماوات والأرض. سعيد الحلبي هذا عالم من علماء الشام كان أعرج، كان يمد يده إذا أراد يصلي رجله دائما ممدودة رجله، فدخل عليه السلطان في المسجد فقام الناس لما سعيد الحلبي ما قام رجله ممدودة ما يستطيع أعرج، فغضب السلطان وأراد أن يستبرده، فذهب إلى البيت قال خذوا هذا الكيس من الذهب وأعطوه سعيد الحلبي، فإذا قبله فطفت رأسه. فأتى وهو يدرس في المسجد فأخذوا الكيس وصبوه على سجادته وهو يدرس علّه أن يقبل، فأخذ السجادة ولفها وفتح النافذة من هنا من القبلة ورمى بالذهب والسجادة خارج وقال قل للسلطان إن الذي يمد رجله لا يمد يده. ابن تيمية رحمه الله له مواقف مشهودة، وأنا نسيت ما هو الموقف الذي أريد أن أقوله في موقف طريف. ونعم نعم، مع شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام مرة في السوق، وبإمكان كثير من الناس الآن أموات القلوب يسمع يرون المنكر ويسمعون المنكرات، لكن يا أخي لا تدخل نفسك كل عيش وسط. فسمع ابن تيمية رجلا يسب الرسول عليه الصلاة والسلام نصراني اسمه تعساف عسف الله عنقه. قال ابن تيمية تسبه واستدعى عليه الرسول تعالى، فأتوا فلطموا النصراني بالأحذية حتى قال بس، وارتفعت القضية للسلطان، وأتوا المنافقون، أتى المنافقون وشهدوا على ابن تيمية المقصي. سبحان الله، بعض المنافقين المسلمين شهدوا على ابن تيمية للنصراني. فأتى السلطان قال يجلد ابن تيمية الآن، فجلدوا في المجلس، لكن إن كان سركم وما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم وألموا. وخرج من الديوان وكتب رسالة الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، مضروب ذاك، وكتب عليه الرسالة، وكان يقول إنها من أحسن الأيام يوم ضربت بسبب الرسول عليه الصلاة والسلام، على إن وادي الجزر أضحى ترابه من المسك كافورا وأعواده رندا، وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه بردا. وقال الآخر وقد مضى إلى محبوبه أو محبوبته في الليل، فطاح 20 مرة في الوادي في الظلام الليل وتجرح وأصابه الشوك من أجل محبوبه، فيقول جزى الله المسير إليك خيرا ولو كنا تعبنا في الطريق، فكم من ليلة في الله بتنا نراعي الفجر من أجل الرفيق. أما ابن تيمية فطاح وجرح من أجل لا إله إلا الله ومن أجل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة ابن تيمية أيها الأخيار. ثالثا، اهتمام التاريخ به، ما من مؤلف إلا يذكر ابن تيمية حتى أعدائه، من هنا فرض سيطرة عليهم. السبكي هذا كان العدو اللدود لابن تيمية، قاضي القضاء، هذا السبكي شافعي كان عنده بغال كثيرة، وعنده عمامة مثل البرج، وعنده كم مثل الخرج، نعم، فكان قاضي القضاء يعرف يجيد المراسيم، دائما يحكم على ابن تيمية بالسجن، على ابن تيمية أن يمنع من الكتابة، على ابن تيمية أن يرفض، على ابن تيمية كذا. شهد له، يقول يكتب للذهبي، يقول ابن الذهبي كتب له يقول ويلك من الله للسبكي، أنت ما تعترف بذكاء هذا الرجل وبإخلاصه وزهده، رأيت عنده شيء من الدنيا؟ قال والعبد المملوك، هنا أقرأها بالنص، اسمحوا لي أقرأها عليكم بالنص، نعم، يقول المملوك، هذا مذكورة في طبقات الشافعية الكبرى، ترجمة العلامة تقي الدين السبكي، يقول المملوك يتحقق كبير قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل ذلك المبلغ الذي لا يتجاوزه الوصف، والمملوك يقول ذلك دائما، يقول أنا أعرف ذلك، لكن الحسد، حسد الفتى إن لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء قلنا لوجهها بغيا وإثما إنه لذميم. يريدون يعني يلطمون الشمس، لكن الشمس شمس والحق حق والنور نور. فالتاريخ مهتم بابن تيمية جدا جدا، وقد ألف عنه كتب بغير العربية. رابعا، انهماك في العبادة وشدة التضرع إلى الله، يقولون السبب أن الله حماه من الاغتيالات ومن كثير من الحوادث أنه كان كثير الذكر بعد الفجر وقبل صلاة المغرب، كان له أوراد صباحية، كان عنده طاقة حرارية في جسمه دعاء، كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه مستقبل القبلة يردد الفاتحة حتى يرتفع النهار، ويقول هذه غدوتي ولو لم أتغدى سقطت قوايا. ولذلك كان من أقوى الناس جسما، الرجل قوي قوي الجسم، حتى يذكر ابن تيمية يقول ما ابن قيم يقول ما رأيت أقوى منه، يعني من شيخ ابن تيمية، وكان إذا تكلم يصفل كأنه فرس، وإذا تحدث أمام الناس تحدث كالأسد، وكان يأخذ السيف ويقاتل به كما قاتل في شقحب، وتثلم السيف من قتاله حتى أصبح خنين شظايا السيف على رؤوس الناس، فكان قوي، وإذا مشى يتكفى كأنه ينحدر من صبب مشية الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو إسلام القوة، ليس إسلام الخمول الذي يمثله بعض الناس الآن حتى يوصمون الإسلام بأنه ضعف، يعني إذا تطوع الإنسان واهتدى أصبح ضعيفا، يلبس عطرة بلا طاقية ويكوي عطرته بعطرة الربيع ويشتري عطرة من عهد السلطان عبد الحميد، والطيب له ما تطيب ستة أشهر وثلاثة أيام وساعتين. لا، الإسلام قوة وروعة، الإسلام يعني حياة، أن يتكلم الإنسان بقوة. دخل شباب عند عائشة في المدينة رضي الله عنها أربعة تنسكوا يعني اهتدوا أصبحوا في الصحوة في عهد عائشة، دخلوا مع شباب الصحوة فأخذوا يمشون بشويش بالهدوء يعني في الشارع هكذا يعني قبل عائشة رضي الله عنها كأنهم نملات، قالت عائشة: من هؤلاء؟ قالوا: نستاس، يعني مطاوعة. قالت: سبحان الله، عمر بن الخطاب أنتك منهم، وكان إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. هذا عمر الناسك، يعني هم أخشى من عمر الذي كاد يبتلع الجبال من قوته، وإذا مشى في الصيف فرت الشياطين من اليمين واليسار. لا، عمر أقوى، وابن تيمية أقوى، والإسلام أقوى. فالإسلام جمال في الظاهر والباطن. أما إظهار الإسلام بالدروشة وإظهار الإسلام بالمسكنة، وكل ما أتى لصمة قالوا هذا هو الدين الذي يمثله هؤلاء، فبراء على هؤلاء أن يراجعوا سيرة عمر وأن يراجعوا سيرة ابن تيمية، ولا يعودوا لنا مرة ثانية فيمثلون الإسلام في مثل هزيل فاشل. ابن تيمية منهمك في العبادة كما قلت، كان عنده أوراد تعبدية دائما يسأل الله إياها، ودائما يعيش معها. يقول: وكان في ليله منفردا، هذا صاحب الكواكب الدرية، وكان ابن تيمية في ليله منفردا عن الناس كلهم، خاليا بربه عز وجل، ضارعا إليه، مواظبا على تلاوة القرآن العظيم، مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية. وكان إذا دخل في الصلاة ترتعد فرائصه وأعضاؤه حتى تميل يمنة ويسرى. وكان إذا صلى الفجر يجلس في مكانه حتى يتعالى النهار جدا. يقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدى هذه الغدوة سقطت قواي. يقول الذهبي: لم أرى مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه. ويقول إنه لا يقف خاطئي، هذا ابن تيمية، في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي، فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينجري إشكال ما أشكل. كان ابن تيمية أيها الإخوة الأبرار، كان أثابكم الله دائما التهليل، ودائما الاستغاثة، ودائما الالتجاء إلى الله، وهذه ميزة المؤمن. وكان يكثر من ترداد لا إله إلا الله كثيرا، ويقول له تلاميذه، كان الشفتان ما تسكت، تتحرك دائم حركة سريعة، تتعود على أن تتحرك. وأنا أوصيكم بهذا، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كان لا يهدأ أبدا. قالوا: ألا تسكت قليلا؟ قال: قلبي كالسمكة إذا خرجت من الماء ماتت، وقلبي إذا ترك الذكر لحظة مات، أو كما قال. هذه والمثل 15: جلده العجيب وصبره الذي لا يعرف الحلال. يريد يحقق مثل يصبر ويتجلد ويؤلف ويكتب ويستمر، ويعرف أنه لن يموت إلا بقضاء من الله وقدر. وما سمعنا أن أحد من الناس قدم موت أحد ساعة، والله ما وجد في العالم رجل قدم موت رجل ساعة أبدا. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. خالد بن الوليد خاض 100 معركة ومات على فراشه والحمد لله، استكمل رزقه وأجله. هل نقص من عمر خالد يوم؟ لا، استكمل ساعاته ودقائقه. والعز بن عبد السلام خاض ونهى وأمر ومات على فراشه، وابن تيمية تعرض لما تعرض له ومات على فراشه. فلا يموت أحد قبل أجله، ولا يأتي مرض الوهم هذا يسيطر على عقل الإنسان ويصبح يصيبه بالقرحة في المعدة و12 خوف الموت وهما مات. يقول الجبان يموت في اليوم 7 مرات، والشجاع ما يموت إلا مرة واحدة. ويصفون ابن تيمية يقول: كان قوي البطانة من داخل، ما كان يبالي، مثل علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب يبارز الأبطال وهو ينعس على البغلة، ونحن هنا الكيماوي بيننا وبينه 1500 كيلو وما نام أطفالنا يتخوفون في المنام، وكل ما مر طائرة قلنا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. علي بن أبي طالب السيوف مصلته، وبقي بينه وبين البطل أمتار وينام. نعم، يقول: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الرداء وهو نائم. اسمع المتنبي يمدح، يحيي سيف الدولة، يحيي البطل المقدام الذي خاض معارك والدروم. يقول: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الرداء وهو نائم. يقول: إيش هذا البطولة؟ كيف تنام أنت تقف في جفن الردى وهو نائم؟ أصبح الموت نائم وأنت فيه. تمر بك الأبطال كلما هزيمة، ووجهك وضاح وظهرك باسم. من الذي يضحك في المعركة؟ يضحك علي بن أبي طالب وابن تيمي وسيف الدولة. نثرتهم فوق الأحيج بنثرة كما نثرت فوق العروس التمائم، لا الدراهم، هذا هو الصحيح. هذه من قصيدته الرائعة، وكل شعر المتنبي رائع، حتى يقول: ولا تحسبن المجد دقا وقينة. يقول: لا تحسب المجد كوب الخمر هذا الذي يوضع فيه الخمر، وقينة تغني يا ليل يا عين. فما المجد إلا السيف والفتكة البكر، وترخك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرأة المره العشر. هذا هو المجد، وهو الذي يعيش ابن تيمية في فكره وأعصابه وحرارته، وسوف يبقى معنا يعيش، وكل سنة يتجدد معنا ابن تيمية وتخرج كتبه إلى النور وعلمه وفتاويه إن شاء الله. ثانيا، أعداء ابن تيمية، لماذا عودي ابن تيمية؟ أولا، ضريبة العظمة. سبب الأعداء ضريبة العظمة. يقول العقاد: إذا رأيت رجلا اختلف الناس فيه بين مادح وقادح فاعرف أنه عظيم. أما الإجماع السكوتي هذا فهو إنسان ما يستحق منزلة العظمة. أما أن تريد الناس يجمعون على شخص أنه ممتاز فلا يكون، أو يجمعون على أنه مذموم فلا يكون، إلا من أسقط الله قبوله كفرعون مثل المسلمون يجمع. لكن هناك خلاف في الوسط، في الرأي العام خلاف، هذا معناه أن في عظمة. وابن تيمية كان كذلك في أوساط المسلمين، مادح وقادح، راغب ومناوي، مشجع ومثبط. ثم إن ابن تيمية غرس بنفسه هو الحسد له في القلوب، يعني بنفسه. وإذا في جد الحياة في الغزالي يقول: إن الكمل من الناس يجد المحدودون ويجد الصغراء والنذلاء يجدون غصة في حلوقهم من ارتفاع هؤلاء، فيبدأون ينكتون في مجدهم ويضربون في نعوشهم. وهذا ابن تيمية هو الذي تسبب بذلك. وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل، هو الذي قتل هذا، هو الذي تسبب لهذا. لأن معنى ذلك لو أراد ابن تيمية أن لا يسبب لنفسه إزعاج، ما هو الحل في نظركم؟ الحل أن يغلق بابه، وأن يسكت، وأن يتزوج، وأن يشرب شاهي، وأن لا يتدخل في شؤون الأمة. والحل في ذلك أن لا يكتب كتابا، ولا يخطب، ولا يفتي، ويسكت. الحل في النظر ألا يندد بالظلم، ويندد بالإباحية، ويندد بالحلولية، ويندد بالشرك. كان سكت. من الذي كان اعترض على ابن تيمية؟ لو أغلق ابن تيمية بابا، من الذي كان حسده؟ من الذي كان ناوه؟ لا أحد. لكن ابن تيمية يرفض: فإما حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت لا يسر الأعاديه. هكذا، إما حياة بخلود، وإلا موت، وإلا موت لا رجعة بعده. فهو ابن تيمية هو الذي نكت هذا في عيون الناس وفي قلوب الناس. سيدي علل الفؤاد العليل، وحيني قبل أن تراني قتيلا، إن تكن عازما على قتل روحي فترفق بها قليلا قليلا. ثانيا، من أعداء ابن تيمية الحلولية والاتحادية والملاحدة عموما، لأنه كتب عنهم وبين زيفهم وندد بهم فاتخذهم أعداء. وليته وقف، لكن ما وقف ثابه الله، كان كفى عدو واحد. ثم أتى ثانيا ثالثا إلى الجهمية المعطلة، فالذين نفوا الله من أسماء وصفاته حاربهم بمجلدات فأصبحوا أعداء، أصبحوا ثلاثة الآن. رابعا، المعتزلة. انتهى من أولئك، ثم شد سيفه على المعتزلة وبين خورهم وتساقطهم. خامسا، الصوفية. بعد أن حفظه الله وأيده عاد إلى الصوفية وبين أنهم زائفون، وأنهم شوهوا معالم الدين، وأنهم أخطأوا في السلوك والأخلاق. سادسا، الروافض، ورد عليهم بكتاب من هذه السنة الذي هو من أفراد كتب العالم، لأن ابن مطهر هذا شيعي رافضي ألف كتاب منهج الكرامة فسماه ابن تيمية منهج الندامة، ورد عليه من هذه السنة فاكتسحه وبدده وجعله قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمثال. وأتى بالتدمرية فنكسها على اسمها رسالة التدمرية على رأس ابن عربي وتلاميذه، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وأتى بالحموية على المتفلسفة في حماه فأصبحت كالحمى، وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فباتتها فعافتها وباتت في عظامي. من أعداء ابن تيمية الروافض، وشن عليهم الغارة وبددهم شذر مذر. ثم سابعا، عاد إلى الأشاعرة وبين أنهم أقرب الأعداء إلينا، والصلح ممكن وتبادل السفارات وارد، لكن إذا حل الخلافات بشرط أن يكون في مجلس مغلق قبل 15 يناير. ثامنا السلاطين. السلاطين هم تكلم لهم ابن تيمية بالرسائل، يعني جالس في المسجد يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أحمد بن تيمية للسلطان، أما بعد فقد فعلت كذا وكذا وهذا خطأ حرام. فيأتي السلطان يقول من هذا اللي يخاطبني من المسجد؟ تعالوا. فيأتي فيلقي عليه محاضرة ساعة ونصف، أدخله في السجن فيدخل في السجن فيرجع أقوى. لماذا؟ لأن الواجب أن يقول هذا وأن يبلغ هذا. من جبهة المعارضة المقلدون الجامدون من الفقهاء، يعني بعضهم ما يريد أن تخرج عن زاد المستقى شبه، وإذا خرجت فاستغفر وعد، لا دليل ولا آية، إنما تبقى محصور، يعني ما دام قال الأصحاب هذا لا تخرج عن الأصحاب، سترك سترك، مكانك مكانك. لا، يقول ابن تيمية لا، الدليل من أتى بهذا؟ مالك ليس بنبي، وأحمد ليس بنبي، والشافعي ليس بنبي، وأبو حنيفة ليس بنبي، ولا بد أن نسألهم من أخذوا الأدلة بأدب، ونستضيء بنورهم وبأفكارهم. وهذا يذكره في كتاب الاستقامة في أوله، فرق بين الظاهرية، الظاهرية التي شنعت على الأئمة وسبت الأئمة، لا نريد هذا، لا نريد أيها الشباب طلبة علم يشنعون على الأئمة ويقول نحن رجال وهم رجال، ويسبون أحمد والشافعي، ويأتي لنا بفقيه مجدد على حساب الأئمة وذم الأئمة. لا، ولا نريد كذلك شباب يتقمصون الفقه بلا دليل والمسائل ويرفضون الحديث والسنة. لا، يريد ابن تيمية الوسط، وهو الذي عاشه، فهو وسط بين مدرسة الارتائيين ووسط بين مدرسة الراديكاليين الظواهر، وهو يمثل روح الإسلام، الوسط الذي يمثله ويحيي هو أهل الحديث ويمتدحهم ويرى أنهم الطائفة المنصورة وأنهم الفرقة الناجية وأنهم الذين يفهمون الإسلام لا غير. من أعداء ابن تيمية الفلاسفة الذين تكلموا في الله وفي أسمائه وفي الدين بغير علم، عاداهم ورد عليهم. ثالثا، لماذا عودي ابن تيمية؟ لماذا عادوا المسكين؟ إنسان يعني ما عنده منصب، لم يتولى في حياته منصب أبدا، حتى ولو حارس مرمى أبدا، لم يعرف أن ابن تيمية منذ ولدته أمه تولى منصبا أبدا، ولم يستلم خلعة، يعني الخلعة يعني جائزة وسام، يعني وسام، ولم يستلم كأسا في مباراة، ولم يأتى له بمال إلا رفضه، قال ابن عبد الهادي وكان يؤتى له بالقناطير المقنطرة فيوزع على الفقراء وهو جالس، ولا يحمل درهما واحدا، وكان عنده ثوبان عليه في برد، فخرج مرة في دمشق فرأى فقيرا فنزل وراء الحائط وخلع ثوبه وأعطى الفقير، ومشى قليلا فإذا بفقير آخر فأخذ عمامته فقسمها نصفين وأعطى نصف العمامة الفقير ولف النصف الآخر عليه. وكان يخرج يوم الجمعة بما بقي من إفطاره من الخبز، كان متكشفا، لم يكن يفطر بتسعة أنواع وبخمسة عشر نوع على المائدة، لا، كان عنده خيارة وقليل من الخبز إذا لم يكن صائما، وغالب أوقاته كان صائما، كان يفضل بعض الخبز فيخرج به ويعطيه الأطفال ويعطيه الفقراء والمساكين، وكان إذا انزوى في طريق كان يرفع يديه يقول كأنه شحاث، لكن شحاثة من نوع أعلى إلى الله، شحاث راقية، شحاثة راقية محبوبة هي من الدين، كان يسأل الله يسأل يسأل ثم تنهمر دموعه ثم يعيد يديه. فكان مؤيدا دائما لا ينفك أبدا عن الاتصال بالله وعن أعمال الخير. لماذا هذا عودي هذا؟ لم يكن عنده مال أبدا ولم يعلم ذلك، كان عنده بيت صغير يكون غرفة، وكان يتوضا في دورات المياه مع المسلمين، ومع ذلك هذا الرجل قلت لكم منذ فترة في أول محاضرة شيعته الأمة وبكت عليه الأقاليم، وكاد يقع حيص بيض في الدولة الإسلامية نذاك لما مات في القلعة، انتهى من الختمة 83 عند قوله سبحانه وتعالى اسمع إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر ثم مات. لقد مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النصر فتن، كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر، وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس حمر خضر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون، جمعنا الله به في دار الكرامة وأرانا وجهه ورفع منزلته. لماذا عودي؟ أولا الحسد، هم يحسدوني على موتي فوا أسف حتى على الموت لا أخلو من الحسد. وسبب هذا البيت أن رجلا قال لبعض الناس في الجلوس: والله لو تمنيت الموت لحسدني الناس على ذلك. قالوا: ما صدقت. قال: اسمعوا. فجمع الناس في المجلس قال: رأيت البارحة أن السلطان قتلني وصلبني على خشبة. قال: وأنت يا الحقير تبلغ منك يصلبك السلطان؟ ما يصلب السلطان إلا الوزراء. قال: وغضبوا عليه وخرجوا. يقول من الناس: ليه تخرجون؟ قال: هذا يقول يموت مصلوب كأنه ابن بقية، يعني أحد الوزراء. قال: هم يحسدوني على موتي فوا أسفا حتى على الموت لم لا أخلو من الحسد، وما خلا جسد من الحسد. والحسد منكوت في القلوب. قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال: ويلك، أنسيت قصة إخوان يوسف ليوسف؟ كانوا صالحين وأذكياء، وأبوهم نبي وأخوهم نبي، وقيل في بعض الروايات أنبياء، وأخوهم شقيقهم، ثم حسدوه. وهذا يقع كثيرا في الناس، خاصة في أهل المهن. تجد النجار يحسد النجار، والخباز يحسد الخباز، والعالم للعالم، والأديب للأديب، عدوك صاحب مهنتك. ولذلك إذا أردت أن تبرد مزاج النجار فلا تذكر لهم نجار آخرين. كنت أنا مع بعض الشباب نبحث عن بعض العمال في مسألة، فكنا نريد مثلك عاملا أمينا صدوقا. قال: لا تجد في الأرض مثلي عاملا أمينا صدوقا. يعني انتهت المعمورة من هذه الماركة المسجلة. أيها الأخوة، ننتظر ونطلب من ابنتين أن ينتظر قليلا حتى نسمع أذان العشاء الحي الخالد. قلت: لماذا عود يا ابن تيمية؟ أولا الحسد، ثانيا المعارضة لأفكاره، لأنه يريد أن يثبت شيء تجديد في الأمة، لا بد للمجدد الذي ينقم على الأمر السائد الخاطئ من أعداء. ثالثا حدته الموارة، عقله يلتهب وفي حدة، وكان إذا تكلم ينزل على الخصم، لأن يقولون هذا الذي يؤتى موهبة مثله أحيانا يجد أنه يجب أن يسمع الناس له ويجب أن ينصتوا له، فإذا ما أنصتوا غضب، فكان يعتري حدة، وكان ربما يزمجر مثل الأسد فيغضب عليه الناس فيوجد له أعداء، هذه موجودة فيه. رابعا اجتهاداته التي ينفرد بها، يعني ينفرد فيغضب على المذاهب، يقول: ليه يخرج علينا؟ ما يجوز البروستريكا عندنا، لا بد على السائد، واتركنا على القديم، يعني كيف تخرج؟ فهو فيرفضونه. خامسا طريقته السلفية في العقيدة، فهو يدعو إلى مذهب السلف وهو منظر مذهب السلف، ولذلك الطوائف الأخرى كلها خاطئة بجانبه، فيرى أنه في صف وهو في صف، ولا التقاء حتى يعودوا. سادسا مخالفته لابن عربي، ابن عربي كان في الشام وهو لا يزال مضرب المثل، وهو الشيخ والقطب والغوث والوتد، فنزل عليه ابن تيمية يقول: ارتبطت به في شبابي، فلما قرأت الفتوحات المكية وفصوص الحكم رأيت مخطئ. فبدأ ابن تيمية يبين خطأه للناس، فالجماهير التي انضمت لابن عربي خالفت ابن تيمية، وبقي ابن تيمية ومات ابن عربي. سابعا نسبة بعض الأقوال إليه وهو بريء منها، ألف عنه كتب يقول أنه قالها وهو والله بريء منها، وعلقت به بعض الأمور وهو بريء منها، فغضب عليه بعض الناس وظنوا أنهم صدقوا أعداؤه فيها، ولكنه كذب وخرافة. وقد ذكر أبو الحسن النجوي بعض الكتب التي نسبت إليه وهي خاطئة وليست بصحيحة، والحقيقة أن ابن تيمية بريء من هذه الكتب المؤلفة المخالفة لمنهجه العامر حفظه الله وأثابه، مثل كتاب البحر المورود في المواثيق والعهود. قال: قد ألحق بعض الحساد إلى كتاب البحر المورود في المواثيق والعهود، بل هو له، لكن زيادات كانت تعارض الشريعة أدخلوه في الكتاب، والكتاب له تعارض الشريعة، وتولوا إشاعاتها في الجامع الأزهر وغيره حتى نجمت بذلك فتنة. هذه أسباب عداء الناس لابن تيمية، ولكن مهما ما زاده إلا الله إلا رفعة وعظمة وجلالة، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أيها الإخوة، نسمع إلى بعض الأسئلة ثم نقوم إلى صلاتنا. يقول: أرجو منك أن تعطينا موجزا عن سيف الدولة، بارك الله فيك وفيك. سيف الدولة بن حمدان بطل كان فيه تشيع يسير، وكان يسكن في حلب، وقد خاض أكثر من 30 معركة ضد الروم، حتى يقول المتنبي، كان شاعره الوحيد المتنبي، ولم يجتمع عند ملك ولا وزير ولا سلطان ما اجتمع عند سيف الدولة من الشعراء، كان على بابه أكثر من 80 شاعر، والمتفوق دائما المتنبي شاعره الوحيد. يقول: ألا أيها المال الذي قد أباده، تعز هذا فعله في الكتائب. ويقول له المتنبي يحيي سيف الدولة، يقول: وإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. وماتت أخت سيف الدولة فرثاها أبو الطيب المتنبي، وقال: طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدعني صدقه كذبا شركت بالدم حتى كاد يشرق بي. ويتغاضب هو، يتعاتب هو والمتنبي، آخر خصام بينهم في المجلس. وكان أحد الوزراء ابن عم سيف الدولة أبو فراس الحمداني، كان ينشد المتنبي، فأخذ أبو فراس قارورة الحبر فضرب بها المتنبي على وجهه فسال الدم، فضحك سيف الدولة يضحك من هذا المشهد، فغضب المتنبي يقول: كيف تضحك عليه؟ لكن ما دام سرك هذا، قال: إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم، سيعلم الجمع ممن ضم مجلسه بأنني خير من سارت به قدمه. كان يحب نفسه وكان في عظم هذا المتنبي. وفي الأخير خرج من عند سيف الدولة وألقى عليه قصيدة يقول: فراق ومن فارقت غير مذمم، وأم ومن يممت غير ميمم، وما منزل اللذات عندي بمنزل إذا لم أكرم مبجل عنده وأكرمي. يقول: رمى واتقى من دون رمى واتقى رمي، ومن دون ما اتقى هوى كاسر كفي وقوسي وأسهمي، إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي، وعاد محبيه بقولي وشافيه، فأصبح في ليل من الشك مظلمي. هذا شاعر للدرجة الأولى، وذهب إلى كافور فمدحه، جعله بدر الزمان. يقول: طويته قطعت المرور والشناخيب دونه، وجبت هزيرا يترك الماء صاديا، أبا كل مسك لا أبا المسك وحده، وكل غمام لا أخص الغوادي. ثم غضب على كافور فجعله لا يساوي قرشه. قل: لا تشتري العبد إلا والعصى معه، إن العبيد لأنجأس منافيد، إلى آخر ما قال من الكلام الذي يحاسبه الله عليه. هذا نبذة وليست بنبذة، قصائد يعني. يقول: أرجو أن تكون هناك محاضرة عن العز بن عبد السلام، لعل ذلك يكون. يقول: أي كتب تجمع ابن تيمية؟ كتبه تجمع ابن تيمية، كتبه الموجودة الفتاوى، سبأ الصراط المستقيم، الاستقامة، الإيمان وغيرها. وابن تيمية ما يعرف بكتب، أصبحت تعرف بنفسها، وهي تترجم الآن منه مركز إسلامي في بعض البلاد الغربية، يترجم كتب ابن تيمية ترجمة بالإنجليزي. أرجو أن تدعو لي بالذاكرة القوية، قوى الله ذاكرتك، لأن المعاصي قد كثرت علينا. نعم، وماذا توصيني بالذاكرة وكذا؟ أوصيك أن لا تأكل الباذنجان. ذكر بعض العلماء أن الباذنجان يفسد الذاكرة، هذا مما قالوا، ولكن أعظمها ترك المعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أن بأن العلم نور، ونور الله لا يتالع عاصي. والزبيب يقوي الذاكرة، خاصة إذا كان في جيبك صباح مساء. وكان الزهري في جيبه زبيب ويأكل منه كثير، وخاصة الأسود هذا اللي من صادة، يجعلك ترى مصر إذا أكلت منه كيلو. ادعو الله لي فبي داء، أشكو إلى الله من شافاك الله، وادعو لأخيكم شوية دعاء، الله يشافيه ويحفظه. يقول: مع احترامي لابن تيمية ولك وللحاضرين جميعا، ولكن أنا حنبلي ما حييت، وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. أسأل الله أن يحييك حنبلية، وأن يموتك حنبلية، وأن يحصرك في زمرة الحنابلة، وأن يدخلك الجنة مع الحنابلة. وما هذا التحمس يا أخي؟ كل الناس ترى من عبد الله على مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك والحنابلة كلهم سواء، لكن كأني بك يعني تتحمس الإسلام أمام هذا العراك الذي سوف يقع في الخليج. من ترشح أن يكون ابن تيمية هذا العصر؟ حلف الزمان لياتين بمثله، حنفت يمينك يا زمان فكثري. حلف الزمان لياتين بمثله، مثل ابن تيمية، حنفت يمينك يا زمان فكثري. على الزمان أن يصوم 3 أيام، يطعم أول 10 مساكين، فإن لم يستطع يصوم 3 أيام. من ترشح أنت؟ قلت لك من عهد ابن تيمية الآن ما أتى مثله، وعليك أن تفكر لك 2 شهر فتفكر إن وجدت لنا مثله قريب منه، أو 1 على 50 منه. لا يوجد. لا، يقول: أكمل هذا البيت، إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء يأس. لا تنكر ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة في النبراس. وهذه الأبيات لأبي تمام يمدح بها المعتصم القائد المجاهد الكبير. هذا المعتصم كان يمد ذراعه ويقول أتحدى من يضرب بالسكين في الذراع فيشد أصابه، فتضرب بالسكين فكان تضرب في كفر عجل سيارة. أخذ صيخ وكتب اسمه المعتصم بالصيخ، وذكر عنه المؤرخون أنه قفز من الأرض، ربط أرجله في الأرض وقفز فاقتلع الربك واقتلع الخيوط وكسر ظهر البغلة. كان عنده 4 زوجات و150 جارية، وتشكو زوجاتي من عند القضاء. هذا موجود، هذا الرجل يقول رمادك هذا لهاجم عمورية دمرها على بكرة أبيها، جعلها حيصة بيت، جعلها شربة. يقول رمادك الله جنبيها فحطمها، ولو رمادك غير الله لم يصبي. إقدام معتصم بالله، محتسب لله، منتقم لله، مرتقب. هذه من القصيدة اللي يقول فالسيف أصدق أنبان من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. والسبب أنه غضب امرأة هناك قالت ومعتصمة ضربت فانتفض هو ب90,000 ودمر مدن الروم وجعلها أثرا بعد عين، فشكر الله سعيه. كان قائد عسكري ما يعرف شيء من العلوم، ولذلك ابتدى هو سجن الإمام أحمد وعان على جلد الإمام أحمد، ما يعرف شيء، غفر الله له ورفع الله منزلة الإمام أحمد. جلد الإمام أحمد حتى سال دم الإمام أحمد، ويقول الإمام أحمد والله ما خرجت من قصري حتى دعوت الله أن يغفر له، لأنه مغرر مسكين قائد عسكري من الثوار ما أخذها بعلم. جاء بعد ثورة 17 سبتمبر، يقول ما هي أحسن كتب ابن تيمية؟ كلها حسنة. هل يمكن التعرض لكتاب تعرض العقل والنقل؟ قال ابن القيم ما ترك العالم مثل كتاب تعرض العقل والنقل، ويكفيك هذه الكلمة. ولكن ترى ما يستطيع أن يقرأ لكل العادي من الناس، يحتاج إلى إنسان يقرأه بتكرار أو على شيخ أو يقرأ بعض المواطن منه، لأن أحيانا بعض الدخلات ما تفهم. يقول هل تنسب هذه الأبيات لابن تيمية؟ قل للذي بصروف الدهر عيرنا، هل حارب الدهر إلا من له خطر؟ ألم ترى البحر تطفو فوقه جيف وتستقر بأقصى قعره الدرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكشف إلا الشمس والقمر. هذا ليس لابن تيمية حفظك الله، وإنما لشاعر من شعراء الأندلس ذكره الذهبي. شوقتنا عن سيد قطب فأذكر لنا من أخباره، رحم الله سيد وجمعنا وإياه وابن تيمية. إن سيد قطب ترى فيه نسب عالية من ابن تيمية، كان يحمل روح الاستقلال والشجاعة الفكرية، فلذلك ذهب إلى الله عز وجل في لكن خاتمة كانت جميلة جد جميلة، حتى كان يتبسم على المشنطة. وأنا قد كررت أبيات شاعر مصر وهو يحييه ويحيي تبسم ويقول يا شهيدا رفع الله به جبهة الحق على طول المدى، سوف تبقى في الحنايا علما قائدا للجيل رمزا للفدا، ما بكينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الردى. هل لبنتين أبناء؟ ما أدري، لكن ما تزوج، فهل يأتي أبناء غير زواج؟ سامحك الله. هل قتل بنتين في معركة مع التتار؟ لا ما قتل، مات على فراشه، لكن ميته من أحسن ما يكون، مات مسجونا محبوسا، مات في قلعة دمشق، ومات مسجونا، وكان السلطان خارج يصطاد، كان خارج دمشق، فمات ابن تيمية لما بلغ قوله إن المتقين في جنات ونهر، ودخلوا عليه عزونا، قال ابن كثير ودخلت أو دأل البرزال اللي دخل، وقبلته وبكيت وقلت على مثل ليلة يقتل المرء نفسه وإن كان لا يرضى بليلة الموالية. ثم فتحت السكنات العسكرية ونزل الجنود فحموا السكك واندفع الناس كالسيول وشيعهم 1.5 مليون مسلم، وخرجوا به في الصباح، وقد يقول صلي عليه 3 مرات وقيل 4 مرات، وكلما كبر عليه إمام بكى الإمام نفسه يبكون، حتى وصلوا إلى المقبرة فصلوا صلاة أخيرة، وختمت له 10,000 في تلك الليلة من الختمات، ورؤيت له مناظر عجيبة، منها أنه رؤي أنه على ناقة من نور تطير به إلى السماء، ورؤي مرة أنه جالس على كرسي من زبرجد في وسط الجنة، فغفر الله له ورحمه. نريد دروس متصلة عن ابن تيمية، عسى أن يكون هذا إن شاء الله، عسى الله عز وجل أن يسهل. وأنا أريد عسى الله ان يعين ان يكون هناك منهج لعلم ابن تيميه في محاضرات على اخوه منهجه في الدعوه، منهجه في التعليم، منهجه في الدراسه، منهجه في التدريس وهكذا. يقول لدي سياره فخمه ابتلاني الله بألم منذ اخذتها واعتقدها عين، فاحيانا اتالم خاصه عشيه الجمعه. بعها وافتح باب ياتيك منه الريح شده واستريح. وهذا ليس بحديث مثل، والاخ يريد ان يحرج على سيارتي هذه الليله الله يحفظه. ايها الاخوه الفضلاء، يقول ادعوا لنا، غفر الله لنا ولكم. انا احب ابن تيميه في الله، احبك الله ورفع منزلتك وهذا من درجاتك عند الله. ما رايك في لبس البنطلون بخاصه الجنس؟ ما اعرف الجنس انما او اسمع به، لكن البنطلون اذا كان سابغا وساترا فلا باس به والحمد لله. ايها الاخوه الكرام، نحن على يعني ابواب عطله الربيع، واكثر اهالي هذه المنطقه يذهبون للمنتزهات تامه، فما اعد الدعاء والعلماء في هذه المنطقه، نعد لهم ان نوصيهم بتقوى الله عز وجل وليس ابن تيميه حيا يزورهم مره في الاسبوع. يقول هل كان ابن تيميه هذا العلم ناتج عن كثره قراءته للكتب؟ كان اولا ذكاء من الله متوكل في ذهنه، اعطاه الله موهبه عبقريه فياضه. الامر الثاني كان متصلا بالله، قبل ما يقرأ الكتاب يستغفر ما يقارب 1000 مرة ثم يفتح الكتاب. ثالثا كان كثير القراءة، يقول ربما يطالع في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير، ثم يأتي ما يوافق المفسرين 100 ويأتي هو بمعنى من عنده. مع الكتب التي تتحدث عن ابن تيمية، المناكب العالية في مناكب شيخ الإسلام ابن تيمية للبزار، والكواكب الدرية لابن عبد الهادي من تلاميذ شيخ الإسلام، وهذا الكتاب الحافظ أحمد بن تيمية لأبي الحسن الندوي، وابن تيمية لأبي الأعلى الموزودي، وابن تيمية لإبراهيم الشيباني، وكتب كثيرة كثيرة يقول ألف عنها أكثر من 80 رسالة، وبعض الرسائل من الدكتوراه. يقول نريد نبدأ عن حياة جنكيز خان، هو قائد التتار في هجوم على العالم الإسلامي، ملك ظالم ظليل لا يوجد يكون أسفك منه ولا أسفك منه ولا أعرف الخوف. لا ما أعرف أنه أسلم. يقول ابنه أسلم، إسلام مثل إسلامه يعني مثل قلة وجهه مثل قفا. يقول كان المسلم يشرب الخمر. أيها الأخوة الكرام، يقول نريد هذه التراجم للعلماء والاستمرار في عسى أن يكون، لكن سوف يكون هناك موضوعات متفرقة. نريد محاضرة عن ابن القيم وأصول التربية الحديثة إن شاء الله، عسى أن يكون. ونريد محاضرة عن أبي حسن علي بن أبي طالب وعثمان، صدقت لأننا تكلمنا عن أبي بكر وعمر وبقي الاثنان وهم لابد أن يلحقون بالركب لأنهم في سفينة واحدة. تلاميذ ابن تيمية، أشهر تلاميذه ابن القيم من أصحابه وممن تتلمذ ابن كثير وابن عبد الهادي، هذول الثلاثة هم البارزون في مدرسة ابن تيمية. يقول أفضل الكتب لابن تيمية المجلد 10 و11 في فتاويه واقتضاء الصراط المستقيم من أعجب كتبه والاستقامة. غفر الله لنا ولك. أحد الأخوة يقول اقترف ذنبا وتاب، ويقول من توبتي حضر هذا المجلس، فادعوا له بالتوبة. هذه من بركات هذا المجلس. وأيها الأخوة الكرام، أحب قبل أن ننتهي أن ننبهكم عن درس مساء الجمعة في الحديث لطلبة العلم في مسند الإمام أحمد، وقد وصل فيه للدرس 100، لأنه هذا قد يكون درسا عاما، ولذلك تجدون بعض المقولات أو كذا يكون فيها شيء من العمومات حتى يناسب الإخوة جميعا. فدرس الجمعة مساء الجمعة لطلبة العلم خاصة. وأيها الأخوة، الدعوات التي عندي من قبل مثل من أحد رفيدة ومن أهل القرعة ومن تمنية ومن المجاردة ومن خميس البحر ومن تنومة والنماص، أنا أقول هذه الفترة لا أستطيع، وهناك أمران. الأمر الأول، هناك دعاء يجب أن توجه لهم الدعوات بلا وعسى أن يأتي. والأمر الثاني، الشريط الإسلامي له رد طيب وله ثمرة يانعة، فوصيتي الأخوة عدم الإحراج، لأن هنا رسائل تحضر ومحاضرات ودروس ما يستطيع أن يذهب الإنسان. قلت هذا علم الله لكثرة الإحراج، لأنه مهما كرر الإنسان عذرة يكرر الطلب، فمن في ذهني طلب الآن فليعرف المعذرة منه. ومن هو في قرية فليأخذ 100 شريط ويوزع على أهل القرية لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. والشريط يبقى معهم والداعي يأتيهم ليلة ويذهب. على أن مجيء الداعي أفضل، لكن قصدي الشريط يقوم إن شاء الله مقاما نسبيا مكان هذا. ثم إني أشير إلى مثلا للأخوة دعاء، أكثر من أمامي الآن دعاء وطلبة علم عليهم أن يذهبوا إلى القرى. وقضية يزعل بعض الأخوة لأن ما ذهبنا إلى قريتهم فما يطوف على هذه القرى ولا يحتيها إلا الذي خلقها، ما يستطيع الإنسان صراحة، فيكتفى بالمدن الكبار لأنها تلوم. هناك وسيلة يا أيها الأخوة، أهل القرى الشباب تعالوا بهم مثل في هذه الدروس محاضرات المشايخ. الإنسان إذا أتى في سيارته يأخذ 4-5 شباب معه يحضر بهم، يأخذ 10 ينقلها إلى إخوانه. هذه وسيلة. الإمام أحمد بن حنبل فيه شريط اسمه الإمام أحمد بن حنبل، فلا أكرر المحاضرة عنه. تهامة تحتاج إلى نشر الخير. نعم سبق الاعتذار، عد إلى السؤال السابق. نساء يخرجن متبرجات إن صحن أن تتكلم. ابن تيمية ما يبعث مرة ثانية من قبري. أنت ابن تيمية، اسمك ابن تيمية أس 2. يقول أنا أريد أن تتكلم عن الواقع وعن قضايا وقضايا المجتمع وتؤجل السير التي تقولها حتى يصل الجو، وهل هذا إلا من السير؟ نريد أن نتكلم عن القديم وربطه بالحديث، وما أظن إن شاء الله أن هذا إلا من الكلام في الواقع. الدر البهية كتاب جيد، وهو للشوكاني رحمه الله وأثابه من أحسن ما كتب. يقول أعطنا قصيدة هذه الليلة، سوف يكون أنا جيت بعض الأبيات نكتفي بها حفظك الله. سيد قطب، الشباب كثيرا يحبون سيد قطب وحق لهم. نعم هذه تتوالى عن سيد قطب كثير، وهذا يستحق سيد قطب. كم عمر ابن تيمية لما توفي؟ 63 سنة. 63 سنة كعمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم 69. أجعل أفكر بعد العشاء إن شاء الله. أما أنا كنت أظن هو ولد 600. طيب 666 وتوفي عام 728. وعليكم الحساب. طيب يقول أنا أستمع القرآن ولكني ملتزم، أستمع الأغاني ولكني ملتزم. ما أدري يا أخي كيف الالتزام هذا، ما هو ضابط عندك؟ يعني ملتزم لكن يعني حي الله. هل كان في عهد ابن تيمية تميس وقد ذكرته؟ لا، خبز أو تميس كله جائز، ومن سمى الخبز تميسا جاز، ومن سمى التميس خبزا عيشا جاز. هذا الأخ كأنه ما حفظ من محاضرة إلى هذه الجملة. ما اسم الكتاب الذي بين يديك؟ ابن تيمية لأبي الحسن الندوي حفظكم الله. أيها الأخوة، ما هو دور الشباب في تغيير المنكرات؟ أن يغيروا بألسنتهم وأن يتقوا الله، لا يرون منكر إلا ينبهون عليه. يقول أنا بيني وبين أحد الإخوة خلاف، نسأل الله أن يزيله. أسأل الله أن يزيله. كثير من الإخوة جاءوا يفرجون عن همومهم في المحاضرة، الله المستعان. يقول نريد أن تكون المحاضرة يوم الخميس أو الأربعاء، لأن بعض الإخوة يذهبون إلى أهلهم، أو كأنه ينتقد. نعم يقول أن المحاضرات تأتي يوم الربع والخميس، ونريد أن تكون يعني السبت والأحد مثل المحاضرات السابقة. يفكر في هذا. يقول لم أسمع لك أبيات شعر ابن تيمية، سوف يكون إن شاء الله في أبيات موجودة. ماذا تنصحنا لقراءة كتب ابن تيمية؟ كل ابن تيمية، اقرأ كل ابن تيمية. يقول وما الصواب في ذلك؟ خالدين فيها إلا ما شاء ربك. الجنة خلوج بلا موت، والنار كذلك خلوج. أيها الأخوة الكرام، وخوفا من الإطالة عليكم أكتفي بهذا القدر وسماحا، لأني وجدت أنا في محاضرة الشيخ أحمد القطان البارحة قبل البارحة أحد الأخوة عاتبني، يقول دائما أنت تخفي أسئلتي من بد الأخوة ولا تجيب إلا على أسئلة الناس. أولا من علمني أنه هو الذي كتب، لا كتب اسمه ولا رقم هاتفه ولا رقم لوحة السيارة. ثانيا ولماذا يعاتبني؟ أظن أني تعمدت عن إخفاء أسئلته. ثالثا هل يدري أن من المصلحة أن أظهر سؤاله ولا أن أخفيه؟ فمعذرة يا أخي أنا ما عرفتك حتى أتعمد. يقول دائما أنت من عادتك تخفي أسئلتي. هذا يدل على أن الأخ ذكي حفظه الله، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم، أن يثيبنا وإياكم، ويتولانا وإياكم، وشكرا لابن تيمية وشكرا لكم، وجمعنا الله وإياكم مع ابن تيمية في دار النعيم، وإلى لقاء يوم السبت إن شاء الله المقبل مع علم آخر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.